قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم الفتح الباري شرح صحيح البخاري، باب رقم 41، باب الثمر في العلم أو باب الثمر في العلم. وذكرنا حديث عبد الله بن عمر قال إمام البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابو بكر بن سليمان بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه، فان على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. حديث رقم 117. يقول الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال نام الغليم تصغير غلام أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، أضره من خلف ظهري فجعله عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة الذي يروي عن سعيد بن جبير وتابعين صغير وكان أحد الفقهاء، ثم جاء يعني من المسجد، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. قول نام الغليم بضم المعجمة اللي هي الغين، وهو تصغير من تصغير الشفقة، والمراد به ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بنومه أو استفهاما بحذف الهمزة. نام يعني أنام الغليم أو هل نام الغليم أو الغلام، وقع في بعض النسخ يا أم الغليم بنداء وتصحيف، لم تثبت به رواية لأن ميمون هي خالته وليست أمه، أو كلمة يقول بالشك من الراوي، المراد بالكلمة الجملة، يعني كما تقول كلمة لا إله إلا الله فالكلمة تطلق ويراد بها الجملة، والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة. ففي رواية أخرى نام الغلام قوله غطيطه وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له يا نخير أو شخير يعني كما يقولون، ولكن غطيط اللي هو صوت النفس النائم، أو خطيطه شك من رأيه بمعنى الأول يعني صوت نفس النائم. قاله الداودي وقال ابن بطال لم أجده بالخاء خطيطه، المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض فقال هو هنا وهم انتهى. وقد نقل ابن كثير عن اهل الغريب غريب الحديث انه دون الغطيط، ان الخطيط دون الغطيط. قوله ثم صلى 2 ركعتين اي 2 ركعتي الفجر، واغرب الكرماني اللي هو صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين، يعني كان يصلي 2 ركعتين في بيته لان البيت قريب من المسجد او الحجرات مفتوحه على المسجد، فكان يصلي ويخرج يعني الفجر، فإذا رآه بلال أقام الصلاة. ثم صلى 2 ركعتين أي 2 ركعتي الفجر، وأغرب الكرماني فقال إنما فصل بينها وبين 5 ولم يقع ولم يقل 7 ركعات، لأن 5 اقتدى ابن عباس به فيما فيها بخلاف 2 ركعتين، لأن ابن عباس يعني هو أراد أن يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فبات عند خالته ميمونة في ليلتها، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقام ف وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم فجره عن يمينه. والحديث طبعا مكرر في أماكن كثيرة في الصحيح، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى، وكأنه ظن أن ركعتين من جملة صلاة الليل هو محتمل، لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل ختم بالوتر، لأن عشان نقول صلى خمس وإن صلى ركعتين، إلا إذا كان يعني الخمسة أوتر فيهما ثم صلى ركعتي الفجر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر إن شاء الله تعالى. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه قام فقال بعد قوله صلى العشاء، وما حديث ابن عباس قال ابن منير ومن تبعه يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغليم، ويحتمل أن يريد اتخاذ ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم، وطبعا قل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره ينا على ذلك، فيكون هذا من سنه التقريرية. زاد الكرماني او ما يفهم من جعله اياه عن يمينه كانه قال له خف عن يميني، فقال وقفت انتهى، وكل ما ذكره ما طرد، لان من يتكلم بكلمه واحده لا يسمى سامرا، وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا، اذا السمر لا يكون الا عن تحدث، قاله الاسماعيلي. يعني هو الترجمة باب السمر يعني في الايه في العلم، يعني في طلب العلم او في التعليم، قلنا ان المكروه السمر بعد شاء او السهر بالكلام الا في ثلاثه، في العلم وتأنيس الرجل زوجته، يعني يؤنسها بكلام مثلا او من باب حسن المعاشره، والامر الثالث هو في قضاء حوائج المسلمين. فال يقول وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا، اذا السمر لا يكون الا عن تحدث، قاله الاسماعيلي، وابعدها الاخير لان ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا. وقال الكرماني تبعا لغيره ايضا يحتمل ان يكون مراد البخاري ان الاقارب اذا اجتمعوا لابد ان يجري بينهم حديث للمؤانسه، وحديثه صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد. قلت والاولى من هذا كله ان مناسبه الترجمه مستفاده من لفظ اخر من هذا الحديث بعينه من طريق اخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث. ان البخاري من عادته احيانا هو ياتي بحديث ليس فيه لفظ الترجمه حتى يشحذ همم الطلاب لتتبع طرق الحديث حتى يقفوا على لفظ الترجمة والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وما أخرجه يعني البخاري في التفسير جزء الثامن تقريبا وغيره من طريق كريم عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. طبعا ظهر وحديث كله طبعا علم كله خير الحديث، فصحة الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجمع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل فحوى لأنه إذا شرع في المباح في المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. والأنس حديث آخر في قصة أسيد ابن حضير، وقد ذكره المصنف في المناقب. وحديث عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين. يقول عمر كنت أسمر معهما. أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات وصريح المقصود، إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة، فذلك لم يصح على شرطه. أيضا يدخل في الترجمة حديث عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وبرواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو، وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راوي مجهول وعلى تقدير ثبوته، فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذكرة الفقه، فقال أبو موسى الصلاة، فقال عمر إنا في صلاة والله أعلم. الترجمة رقم 42. يقول الإمام البخاري باب حفظ العلم، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يعني أكثر من ابن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون يعني كان متفرغ لطلب العلم لم يكن يعني عنده زروع يعني يتعهدها أو تجارة يعني يلزم السوق من أجلها بل يعني كان مشغولا بطلب العلم وهناك أسباب أخرى لحفظ أبي هريرة العلم يأتي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بالإيه يعني بالإيه بالحفظ كما دعا لابن عباس بالفقه فدعا لأبي هريرة بالحفظ أبي هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة وهو راوية الإسلام يعني أكثر المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعض الناس يطعنون يعني في روايته يقولون كيف يكون هو أكثر الناس رواية أنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة قول باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة وذلك أنه كان أحفظ الصحابة للحديث قال الشافعي رضي الله عنه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره وقد كان ابن عمر يترجم عليه أو يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين ولا يعرض هذا ما تقدم من تقديم عبد الله بن عمرو على نفسه في قصة الحديث لأن قدمنا الجواب عن ذلك أنه هو قال لا أعلم أحد أكثر حديثا مني إلا من عبد الله بن عمر فكان ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وقلنا لعل هذا كان في هذا الوقت ولكن كثرة روايات أبي هريرة يعني أكثر أو المروي عن أبي هريرة أكثر لأنه كان في المدينة وكانت الرحلة إلى المدينة رحلة طلاب العلم إلى المدينة فأكثر من رواية عنه كان عبد الله بن عمرو مع أبي يعني في مصر ترك المدينة الأمر الثالث أن عبد الله بن عمرو كان وقع في يده زاملتين يعني من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما أحيانا إسرائيليات فتحاشى بعض 70 رواية يعني عنه فلذلك صار المروي عن أبي هريرة أكثر من المروي عن عبد الله بن عمرو ولأن حديث ثاني من الباب دل على أنه لم ينسى شيئا سمعه ولم يثبت مثل ذلك لغيره قول حدثنا عبد العزيز قلنا هو الأويسي بيروي عن خاله مالك بن أنس المدني والإسناد كلهم مدنيون للشهاب عن الأعرج عن أبي هريرة كلهم مدنيون قول أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزهري وله فيه وفيه مزرعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هنا زيادة وهي ويقولون ما المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وبها تبين الحكمة في ذكر المهاجرين والأنصار وضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقول أكثرت فهو يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ثم يعني يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق أو الصفق جمع صفقة بالأسواق التجارات يعني وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم يعني زرعين كانوا أصحاب زرع ونخيل وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه كان من أهل الصفة كان فقيرا كان يسكن المسجد وكان يعني يلزم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعني أهل الصفة يفعلون يقول ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون قوله لولا آيتان مقول قال لا مقول يقولون وقوله ثم يتلو مقول الأعرج اللي هو الراوي عن أبي هريرة وذكره بلفظ المضارع استحضارا لصوره التلاوه معناه لولا ان الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث اصلا لكن لما كان كتمان حراما وجب الاظهار فلهذا حصلت الكثره لكثره ما عنده ثم ذكر سبب الكثره بقوله ان اخواننا ورد صيغة الجمع نفسه وأمثله. المراد بالإخوة إخوة الإسلام أو الأخوة إخوة الإسلام. قول يشغلهم بفتح أول من ثلثي وحكي ضمه يشغلهم وهو شاذ. الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد وجرت به عادتهم عند عقد البيع. قول في أموالهم القيام على مصالح زرعهم. ولمسلم كان يشغلهم عمل أرضيهم ولابن سعد كان يشغلهم القيام على أرضه. وإن أبا هريرة في التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول وإني. قوله للشبع بلام التعليل الأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضا. والإصالين بشبع بالموحدة يعني أوله. وزاد المصنف في البيوع كنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة الذين يسكنون المسجد. يقول ويحضر أيمان الأحوال ويحفظ أيمان الأقوال وهما معطوفان على قوله يلزم. وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله الشهيد عن حديث أبي هريرة هذا ولفظه لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع. وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في التاريخ والبياقي في المدخل. لما يقول التاريخ ويسكت فيقصد التاريخ الكبير، أو يقول رواه الطبراني ويسكتون فيقصد الطبراني في الكبير، وإلا في البخاري له التاريخ الكبير والصغير. يقول أخرج البخاري في التاريخ والبياقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوا، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري فرواه مالك عنه هكذا، وفقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، رواه شعيب عن الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف كلاهما عن أبي هريرة، وتابعه يونس بن يزيد. والإسنادان جميعا محفوظان، صححهما الشيخان وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في هذا الحديث الثاني، وهو ما رواه البخاري. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى. قال ابسط رداءك. فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا أيضا من أسباب كثرة الحفظ أبي هريرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني له، أو يعني شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى كثيرا، فقال أبسط رداءك فبسطه. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. قوله حدثنا أحمد بن أبي بكر هو الزهري المدني صاحب مالك أبو مصعب. وسقط قوله أبو مصعب من رواية البصيري وأبي ذر وأبو كنيتي أشهر، والإسناد كله مدني أيضا وكذا الذي بعده. قول كثيرا هو صفة لقوله حديثا أنه اسم جنس. فغرف لم يذكر المغروف منه كأنه كانت إشارة محضة، كأنه غرف شيء من الهواء أو وجعله في حجره وقال ضمه فضمه فما نسي شيئا. قول ضم الكشميني والبخين ضمه وفتح الميم ويجوز ضمها ضمه أو ضمه. وخيل يتعين لأجل ضمه الهاء ويجوز يعني كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها. قوله فما نسيت شيئا منه هو مقطوع الإضافة مبني على الضم وتنكير شيئا بعد نفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء حديث وغيره. يقول وقع في رواية ابن عيينة وغيره عن زهري في الحديث الماضي فالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وفي رواية يونس عند مسلم فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. وقع في رواية شعيب فما نسيت من مقالته تلك من شيء، وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظي من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها، ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالأولى رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبورية عامة. وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت إني سمعت منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي، فقد يتمسك به في حديث وقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، يعني هذا الخبر للوهب بن وهب. وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنده لعدوى، فإنه قال فيه إن أبا هريرة أنكره، قال: فما رأيته نسي شيئا غيره. فإذا المقال المشار إليه في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه، وقد وجدتها مصرحا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فذكر الحديث، وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه، يعني هذا النسيان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر، يعني رجل آخر، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكما الغلام الدوسي، اللي هو أبو هريرة. وفي الحث على حفظ العلم، وفي الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. الإنسان المشغول بالتجارات والزراعة فقد لا يتمكن من ضبط العلم وحفظه. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. قوله ابن أبي فديك بهذا، أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين، لأن ابن أبي فديك لم يتقدم له ذلك، وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم الدينار مذكور قبله، فيكون مراده أن السابقين سياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن، لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو ليثي وقيل ديلي، يعني يقول في التقريب التهريب ديلي، يكن أبا إسماعيل وابن دينار جهني، يعني من جهينة يكن أبا عبد الله، لكن اشترك في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره. وفي كونهما مدنيين، وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف في إسناد آخر عن ابن أبي ذئب، كل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة، فقد ساقه بالإسناد المذكور والمتن غير تغيير إلا في قوله بيديه، فإنه ذكرها بيده، بيديه ذكرها بالإفراد يعني بيده. وقال فيها أيضا: فغرف، وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، وقع في رواية المستملي وحده، فحذف بدل فغرف، وتصحيف لما وضح في سياقه في علامات النبوة، قال رواه لسعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال فغرف. آخر حديث في الترجمة، يقول الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس أو ابن عبد العزيز الأويسي قال: حدثني أخي أخوه أبو بكر عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعى عيني، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني أنه حفظ وعائين، فواحد يعني بثه يعني نشره في الناس ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر لو بثه لقطعت رقبته. قول حدثنا إسماعيل هو ابن أويس أخوه أبو بكر عبد الحميد، حفظت عن في رواية الكشميني من بدل عنه، هي أصح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا وسطة. قول وعائين أي ظرفين، وأطلق المحل ورد به الحال أين وعين من العلم، وهذا التقرير يندفع إراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي: كنت لا أكتب، وإنما مرضه أن محفوظة من الحديث لو كتب لملأ وعائين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى. إنه محفوظ لو وجد لو كتب وجعل يعني في وعيني يعني يكون في وعيني ووقع في المسند عنه حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين وليس هذا مخالفا لحديث الباب لأنه يحمل على أن أحد وعيني كان أكبر من آخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد وقع في المحدث الفاصل جرام هرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة رضي الله عنه خمسة أجربة وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره قوله بثثته أي أذعته ونشرته زاد الإسماعيلي في الناس قطع هذا البلعوم زاد في رواية المستمعي قال أبو عبد الله المصنف البلعوم مجرى طعام هو بضم الموحدة وكني بذلك عن القتل وأخذ رواه الإسماعيلي لقطع هذا يعني رأسه وحمل علماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن منير جعل بطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطله. بطنية نوع من الشيعة الذين يعني يؤولون النصوص يقولون النصوص لا يراد بها كذا بل يراد يعني ليست العلم عن الظاهرة وظاهر كتاب السنة يجب القول به المصير إليه فهم بذلك يبطلون يعني الشرع يعني كل أمر شرعي يقولون الشرع لا يريد كذا بل يريد كذا يعني أمر باطن يعني خافي. قال ابن المنير جعل بطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اتخذوا أن الشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إنما حاصله للانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجو رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت في الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدل على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المطلوب ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.